عمل الرسل فصل 26. وأخريباس قال لبولوس عندك إذن عشان تدافي لنفسك. وبولوس سوى إشارة بإيده عشان الناس يسمعوه وبدأ كلامه. هو قال: يا الملك أغريباس، أنا فرحان بالحين عشان اليوم قدامك أنت بس ندافع لنفسي من كل التهم اليهود وجهوهم لي، وأكيد أنت تعرف عديل كل عادات اليهود وكل مناقشاتهم، ونطلب منك تسمح كلامي بصبر. كل اليهود يعرفوا حالي من أنا صغير، ويعرفوا كيف أنا عشت أول مع ناس هلتي وبعد دافي مدينة القدس. من زمان يعرفوني، وكان هم ندوروا يشهدوا لي يقدروا يقوروك قدر أنا طبقت تعليم الفارسية، وما في يهود كاربين الدين زيادة من الفارسيين. واليوم أنا قاعد في المحكمة عشان أنا مؤمن بالقيامة الله وعد بها لجدودنا، وقبائلنا 12 قاعدين يعبدوا الله بالشدة ليل ونهار عشان هم مؤمنين بالقيامة، ويدوروا الله يتم لهم كلامه. وهسه في سبب كلامي في القيامة بس اليهود يتهموني يا السيد الملك. وما لا أي ناد منكم يقول مستحيل لله يبعث الميتين. صحيح أول أنا ذاتي بقيت مؤكد قدر واجب نخدم بكل قدرتي عشان الناس ما يأمنوا باسم عيسى المن الناصرة، وخالفتهم في مدينة القدس. بإذن كباراتنا رجال الدين كرب كثيرين من الصالحين ودسيتهم في السجن، ووقت المجلس حكم لهم بالموت أنا كل مقصد، وأنا قاعد نتعبهم بالحين في كل بيوت الصلاة ودور نجبرهم عشان ينكروا اسم عيسى. وأنا زعلان منهم زعل شديد مرة واحد، ومرق من بلدنا كلها عشان نتعبهم في حلال برا من بلدنا. وبمثل ده بس أنا قميت يوم واحد مشيت لمدينة دمشق بإذن كبارات رجال الدين شايل أوامرهم في مكاتيب يا سيد الملك. في الظهر وقت أنا ماشي في الدرب شف نور جاي من السماء شديد من الحراية، والنور قم ضاوه فوقي وفوق الناس المعاي، وكلنا وقعنا في التراب. وأنا سمي حس هنا نادم يحجي لي بكلام عبراني وقال: يا شاول يا شاول مالك تتعبني؟ انت قاعد تخالفني وده قاس لك. وقلت: يا سيد انت ياتو. والرب قال: انا عيسى اللي انت قاعد تتعبه، وهسا اكون فوق ونوريك مالا انا بين لك نفسي. انا اخترتك عشان تبقى لي خدام وشاهد تحجي للناس بالشيء اللي بينت لك، وبكل شيء ان بينا لك بعدين نحفظك من ناسك اليهود ومن الأمم الآخرين، نرسلك ليهم لتفتح عيونهم عشان يمرقوا من الظلام ويدخلوا في النور، ويمرقوا من حكم إبليس ويتوبوا لله، والله يغفر لهم ذنوبهم وهم يورثوا بقاهم في لب الصالحين بسبب إيمانهم بي. وخلاص يا الملك أغريباس، أنا ما عبيت كلام الرؤيا الجاد من الله. وأول شيء أنا قميت نكلم للناس في دمشق، وبعدين للناس في مدينة القدس وفي كل دار اليهودية، وبعد ده قميت نكلم للأمم الآخرين وقلت لهم واجب يخلوا ذنوبهم ويتوبوا لله، ويسووا العمل الواجب للناس التابوا بالصحيح. وفي شان الكلام ده بس اليهود قربوني في بيت الله ودوروا يقتلوني، لكن لحد اليوم الله قاعد يحفظني. وعشان ده بس أنا واقف هنا وقاعد نشهد قدام كل الناس الكبار والصغار، وأبدا ما نقول شيء إلا الشيء الموسى والأنبياء قالوا لابد يكون. والكلام ده هو لابد المسيح يتعب ويبقى أول نادم ليبعث من أصل الميتين، وبالسبب ده هو يبلغ كلام هنا نور الله لشعبه ولكل الأمم. ووقت بولس قاعد يدافع لنفسه مثل ده، فستوس حج بحس عالي وقال: بولس انت مش شاطن، قريت كتير لهدي عقلك لفة. وبولس رد لي وقال: يا سيد فستوس، أنا ما مشوطي، كلامي صحيح وكلامي معقول. الكلام ده الملك بعرف عديل، وأنا نوجه لي كلامي بلا خوف. أنا متأكد قدر الشيء البقي ده الملك بعرفه، عشان ما بقي بأشير. يا الملك أغريباس، أنت مؤمن بكلام الأنبياء؟ والله نعرف أنت مؤمن بهم. وأغريباس رد لبولس وقال: في فكرك، أجلك تقدر تسويني مسيحي ولا؟ وبولس قال: كان عجلة ولا كان بعد وقت طويل، أنا نسأل الله عشان أنت وكل الناس القاعدين يسمعوا كلامي اليوم تبقوا مسيحيين مثلي، لكن بلا الجنازير الانديدون. وخلاص الملك قمة عشان يمشي، والوالي وبرنيكي والناس القاعدين معايا تابعوه. ووكد مرقوا من البكان حجوا عن بيناتهم وقالوا: النادم ده ما سوى الجريمة عشان واجب له الموت ولا السجن. وأغريباس حج لفستوس وقال: أول كان النادم ده ما طلب إذن عشان يدافع لنفسه قدام السلطان، تقدر تلقى